يوم السابع ويوم الثامن ويوم التاسع، بل ذكروا أنه ينبغي أن يحرم، أن يحرم في اليوم السابع ليصوم محرما، فيصوم اليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع، فيكون في عرفة صائما، يكون في عرفة صائما، يعني أنه يصوم شيئا واجبا عليه وهو الصيام 10 أيام، لأنه لم يجد الهدي، يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، فيجعلها في اليوم السابع والثامن والتاسع. فهذا في حقه لا يكره صيام عرفة، لا يكره في حقه صيام عرفة، لأنه يصوم يوما واجبا. كذلك أيضا ذكر العلماء أنه إذا لم يتمكن من الصيام في هذه الأيام، يعني قبل العيد، فإنه يصوم أيام التشريق، لأنه لا زال في الحج، والله عز وجل يقول 3 في الحج و7 إذا رجعته، وأيام التشريق 3 أيام، فله أن يصوم أيام التشريق إذا لم يتمكن من الصيام قبل الحج، يعني قبل يوم عرفة، فيصوم أيام التشريق، مع أنه منهي عنها، منهي عنها للحاج ولغير الحاج أن يصوم أيام التشريق، إلا من كان عليه هدي تمتع فلم يجد، لم يستطع يعني، فإن يصوم 10 أيام، يجعل 3 أيام التشريق، 11، 12، و13، فهذا في حقه جائز أن يصوم أيام التشريق. هذا فيما يتعلق بتفاصيل أحكام في هذه القضية، والمقصود بالكلام هو التطوع، وهذا قد يأتي له مزيد كلام في الكلام على المناسك إن شاء الله، لكن أحببنا الإشارة إليه على اعتبار النهي عن الصوم ومشروعية الصوم وجواز الصوم. فيوم عرفة يستحب صيامه لغير الحاج، ويجوز صيامه للحاج إذا كان عليه هدي تمتع ثم لم يجد، وكذلك يوم التشريق منهي عن صيامها سواء للحاج أو غير الحاج، لعموم المسلمين لا يجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق إلا الحاج إذا لم يتمكن من صيام 3 أيام في الحج قبل عرفة، فإنه يصومها، يصوم أيام التشريق، لأن هذا صوم يوم واجب، لكن لا يصوم يوم العيد، يوم العيد لا يجوز أبدا حتى ولو كان عليه واجب، يوم العيد لا يصوم، سواء كان يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى. وكذلك أيضا تعرفون مثلا في لو كان عليه كفارة، كما لو كان عليه كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهاية رمضان أو كفارة قتل، فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين إذا لم يستطع تحرير الرقبة، إذا لم يجد تحرير الرقبة فإنه يصوم يومين 2 شهرين متتابعين، والتتابع يعني أنها تكون أيام متتابعة لا يفطر بينها. لكن لو تخللها يوم عيد أو أيام التشريق فإنه يفطر، والإفطار هذا لا يقطع التتابع، فيفطر يوم العيد ويفطر أيام التشريق، ثم يستأنف الصيام يوم 14 للحجة، لأن هذه منهي عنها، حتى في أيام التتابع يقطعها لا يصوم ولا ينقطع التتابع بهذا، لأن هذه أيام منهي عن صيامها بالنص، فيتركها ولا ينقطع تتابعه. طبعا مثله الحائض، إذا حاضت وهي عليها صيام أيام متتابعة فإن الحائض لا يقطع، وكذلك لو أصابه مرض فإنه لا يقطع، وكذلك لو سافر وأفطر مترخصا في السفر فإن السفر لا يقطع التتابع. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: سأغادر مكة إن شاء الله يوم الخميس فجرا، فهل يجوز أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة المغرب ثم أنتظر وأصلي العشاء وأغادر، أم الأفضل بعد صلاة العشاء؟ لا، إذا كان عندك ساعة من وقت بعد العشاء فينبغي أن يكون بعد العشاء، لأن الأصل في طواف الوداع أن تجعل آخر عهدك بالبيت، الأصل في طواف الوداع أن تجعل آخر عهدك بالبيت، فإذا كان عندك وقت قبل السفر فينبغي أن تجعل الطواف قبله ثم تسافر. الحديث الذي روي عن ثوبان قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ثم قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. أن هذا مدرج في الحديث تحتاج إلى مراجعة، نراجع إن شاء الله. هل يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد مماته؟ أما في حال حياته فيجوز فيما يقدر عليه، في حال حياته يجوز فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه لا يجوز. وكذلك حتى غيره من من من الناس يجوز الاستغاثة بأي حي إذا كان يستطيع أن يغيثك، كما لو كنت مثلا في مهلك ولا في بئر متردي، في بئر ساقط، في بئر أو في حفرة، أو حولك مخاطر فاستغثت بالناس: أيها الناس غيثوني. أو مر برجل قلت: يا فلان أغثني. أو مر بك أخوك قلت: يا محمد، يا علي، يا أحمد، يا عبد الرحمن، يا فلان، تسميه باسمه وتقول أغثني، هذا لا مانع ما دام أنه قادر على إغاثتك. أما أن تستغيث بإنسان ولو كان حيا إذا كان لا يقدر فإنه لا يجوز. أما الأموات فلا يجوز الاستغاثة بهم. لماذا؟ لأن الأصل الاستغاثة دعاء وطلب، ولا يجوز الاستغاثة إلا بالله عز وجل. تسأل تقول عن قراءة المرأة، هكذا قراءة المرأة بالقرآن في الدور الثاني يعني الحرم يبدو، وتقول إنه لم يكن بجواري أحد من النساء ولا رجال، فقال لها زوجها أفضل، هكذا إنه يفضل أن تكون في أسفل بين النساء ولا تصلي في الحرم، وتقول بنية تحفظ القرآن إلى آخره. على كل حال المرأة لو صلت في الدور الثاني وحدها مقتدية بالإمام فلا مانع، لأن بالنسبة لها يعني الفذ هذا بالنسبة للرجل، هو الذي نهى عن صلاة الفذ أو أن يصلي منفردا خلف الصف. أما المرأة فالأمر في حقها واسع، صلت وحدها أو صلت مع رفيقاتها في صف أو، فالأمر فيها واسع، فصلاتها صحيحة إن شاء الله. وإن كان ينبغي أن تكون في مواقع النساء أبعد عن الفتنة وأبعد، وكذلك أن تكون ينبغي أن تكون في أماكن يعني بعيدة عن نظر الرجال، في خلف المسجد، في خلف الرواق، في مؤخرة، فخير صفوف النساء آخرها. تقول: إني مريضة مرضا نفسيا ولا أستطيع الصلاة. إن أمي مريضة مرضا نفسيا ولا تستطيع الصلاة، وأنا ابنتها، فهل يجوز لي أن أصلي بها؟ إذا كانت مجنونة فهذا المجنون مرفوع عن التكليف ولا يجب عليه صلاة، أما إذا كانت عاقلة فهذه معلوم أنها مطالبة بالصلاة. لكن إذا كانت فعلا يعني حالتها النفسية لا تساعد لكن إذا صليت معها لا تقول صلي بها، هذا يعينه على أداء الصلاة، فأرجو لا مانع تصلينا معها تعيننا على الصلاة، أو تصلينا بها حتى إمامة، لا مانع أن المرأة أم المرأة فتصلينا بها. أما إذا كانت غير عاقلة ولا تحسن فهذه غير مكلفة. ما حكم غناء النساء بالزفاف مع العلم بأن هذا الغناء ليس فيه فحش ويصحبه دف؟ أرجو لا مانع، لأن إذا كان الأشعار تحوي كلاما مباحا وأصوات لا تذهب إلى الرجال ولا يسمعها الأجانب فهذه، وليس معها مزامير وإنما الدف، فأرجو لا حرج إن شاء الله. هل المسافر يجوز له القصر في الصلاة حتى العودة أم 3 أيام فقط؟ لا، إذا كان في السفر له أن يقصر أبدا طوال أيام السفر مدى في الطريق. أما إذا دخل بلدا من البلدان ونوى الإقامة به 4 أيام فأكثر، فالأولى في حقه أن يتم مدام أنه يعلم من نفسه أنه سوف يقيم 4 أيام فأكثر. أما إذا كان سيقيم 1 أو 2 أو 3 فإن هذا له أن يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر، أو كان لا يدري متى يسافر لكنه يعلم أنه لا يقيم 4 أيام، كل يوم يقول سينتهي غرضي، كل يوم ستنتهي حاجتي، ولكنه يتأخر من غير اختياره ولا يعلم متى، فإن هذا أيضا يقصر. يقول أتيت لتأدية العمرة أو قدمت لتأدية العمرة وتم ذلك بعون الله، هل يجوز تأدية العمرة عن والد المتوفى أثناء وجودي؟ لا مانع إن شاء الله يجوز، وتذهب إلى أدنى الحل كالتنعيم مثلا وتقول لبيك عمرة عن والدي، تحرم وتقول لبيك عمرة عن والدي. وهل يجوز تأدية العمرة عن والدة موجودة ولكنها عاجزة؟ إذا كانت عاجزة ولا تستطيع ولم تعتمد عمرة الإسلام فلا مانع، لكن بعد أن توكلك تنيبك. أما إذا كانت قادرة ومستطيعة فلا، وإذا كانت أيضا سبق لها أن اعتمرت فلا أن توكلك وإن كانت مستطيعة. هناك من ينام في الحرم والنائم كالميت، لماذا لم تحترم قدسية الحرم؟ والميت محترم يا أخي المسلم، الميت والحي كلهم محترمون، فقضية النوم والموت الميت غير مهان، وينبغي أن يحترم، ويحرم الاعتداء على الميت، ويحرم كسر عظمه، ويحرم إيذائه، بل حتى الاتكاء على القبر منهي عنه لأن في إيذاء الميت. الميت محترم وابن آدم محترم، والمسلم أشد حرمة سواء كان ميتا أو حيا، فالنوم وهذا يعني قضية الموت هذا لا ينزع التكريم لابن آدم والاحترام للمسلم. لكن على كل حال لا شك أن النوم في المسجد أيضا مباح في المساجد كلها، وكان لا يعني كان ابن عمر ينام في المسجد، وما يثور عن السلف كثيرا أنهم ينامون في المساجد يعني، لكن لا شك أن المساجد ما بنيت لهذا، المساجد ليست للنوم إنما هي للذكر والصلاة وطلب العلم ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تتخذ، لا شك لا تتخذ فنادق ما فيها أو تتخذ أماكن راحة، لكن على كل حال النوم يعني لا يصل الحال إلى مثل هذا التشنيع الذي يدل عليه سؤال الأخ السائل الفاضل. لكن ومع هذا لعله يلاحظ أنه خاصة في أوقات الليل غالبا يؤكد على الناس أن لا يناموا، لكن لو نام فإن هذا ليس محرما ولا مكروها أيضا، إلا إذا ترتب عليه شيء آخر كما لو كان يتكشف أو بدت عورة أو نحو ذلك فهذا ينبه. وإحضار الأطفال، الأطفال أيضا الأصل أنه حضور الصبيان للمساجد والأطفال للمساجد هذا يترتب على حسب الأثر والضرر والنفع. فإذا كان الأطفال ينتفعون كما لو كان يأتي بهم للتدريب للصلاة وكان يميزون ويحافظون على حرمة المسجد فمعلوم أن هذا لا حرج. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان مضطر إلى أن يأتي بأولاده كما لو كان مسافرا أو نحو ذلك أو كان مريضا لا يستطيع أن يفارقه فيأتي به على أيضا التأكيد على الالتزام بأدب المسجد. ومعلوم أن الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون المساجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل الحسن والحسين وكان صغيرين وكان يرفعان في أثوابهما وكان يسقطان حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وحملهما نزل من المنبر وحملهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فدخل المسجد وما كان هناك حرج وكان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو حامل أمامة بنت بنته. فالأصل أنه يلاحظ في هذا مدى الضرر لكن إذا كان هناك تشويش أو عدم محافظ على المسجد أو انتهاك لحرمته أو تدنيسه أو تلويثه بالقادرات فهذا معلوم أنه ينهى عنه. فالنهي لما يترتب عليه ليس لذات دخول الأطفال. يلاحظ أن البعض ينامون بالقرب من مياه زمزم وأحيانا يبصقون مما يجعل ذلك التصرف تقزز وقدارة لبقية المسلمين. لا شك أن البصاق في المسجد خطيئة والأصل أن الإنسان ينظف المساجد ومن أفضل ما يتقرب به لله عز وجل تنظيف المساجد. ومعلوم طبعا السائل يقصد أنه لا يبصق في المسجد وإنما يبصق في الأماكن المخصصة سواء في ذلك الأماكن المخصصة لإلقاء القمامة الموزعة في المسجد كما تلاحظون أو كان ذلك في حاملات حافظات الماء البارد أيضا فإن فيها أماكن تحتها قاعدتها هذه تتلقى الماء الزائد أو الماء المسكوب أو كذلك البصاق. وإن كان ينبغي الإنسان إذا بصق أن يبصق بطريقة مؤدبة بحيث لا يزعج الآخرين لا بالصوت ولا بالمظهر وإنما إما أن يبصق في منديل ثم يلقيه مثلا بطريقة مؤدبة هذا هو الذي ينبغي من ملاحظة والتأدب مع المصلين والتأدب مع المسلمين. يقول لماذا لا يوضح حد لذلك التصرف؟ معلوم ضبط المسلمين أو ضبط الناس في هذا يتوقف على التربية الذاتية. أما أن تتصور أن من بصق يأتي جندي ومسكه ويسجنه هذا ما هو صحيح إنما هذا يرجع إلى التصرف والتأدب وقد يكون التنبيهات هذه تفيد إن شاء الله. فينبغي ملاحظة لا شك شعور المسلمين وتأديب وتأدب المسلمين وبث الوعي فيهم هذا مطلوب. أما أنه من بصق واتخذ منه موقف هذا أظنه يعني فيه تعذر لكن يمكن أن ينبه وهذا غالبا ما يكون بالتناصح الذاتي على معنى إذا رأيت أخاك تنبهه على ما ينبغي لإخوانه من حقوق ومراعاة شعور. يقول بعض الناس يطوف حول الكعبة من غير إحرام فهل يجوز ذلك؟ نعم مشروع الطواف من غير إحرام يجوز يتقرب الله بالطواف لكن يطوف سبعة أشواط لا يتقرب بشوط وشوطين لا يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ولو أتى بسبعة أخرى وسبعة وسبعة فلا مانع يأتي بسبعة وبعد كل سبعة أو لكل سبعة يصلي ركعتين. هل يجوز التعلق والتمسح في حائط الكعبة جهة الملتزم؟ نعم جهة الملتزم يجوز التعلق وهو سمي ملتزم لأن الإنسان يلتزمه والالتزام والاحتضان. فأنت حينما تلتزم أخاك كما لو جاء من سفر أو جاء من كنت بعيد العهد عنه فالتزمته يعني احتضنته فالاحتضان يسمى التزام. فالملتزم سمي ملتزما لأن الإنسان يلتزمه يعني يلتصق به يلصق جسده به هذا هو الالتزام. فلا مانع من الالتزام في منطقة ملتزم وهي ما بين الباب إلى الحجر الأسود. أما التمسح فلا، التمسح لا يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود. هل السواك أثناء الإحرام بالعمرة جائز؟ لا مانع، لا مانع إلا إذا كان مطيبا أو فيه طيب فالمحرم يتجنب الطيب، أما مجرد التنظف بالسواك فلا مانع منه. يقول دخلت جدة ولم أحرم من الميقات العمرة ثم أحرمت من جدة بعد دخولي بيوم، فهل عمرتي صحيحة ولزمني فدية؟ إذا كنت جئت من لم تقصد الحج، إن لم تقصد العمرة وإنما جئت لغرض من نزهة أو زيارة مريض أو زيارة صديق أو تمشية ونحو ذلك ثم بدأ لك أن تحرم، فإحرامك من جدة صحيح ولا شيء عليك. أما إذا كنت أتيت بقصد العمرة ومررت بين الميقات ولم تحرم ثم أحرمت من جدة فإن إحرامك صحيح ولكن عليك فدية، يعني دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام في أي مكان. ما حكم من لم يرى لبس العمامة وتارة الطاقية ويصلي كاشف الرأس؟ لا مانع أن يصلي الإنسان كاشف الرأس، لا شك أن المطلوب في الإنسان أن يأخذ زينته عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، والزينة تختلف على حسب عادات الناس، بعض الناس من الزينة أن يكشف رأسه في بعض العادات وبعضهم لا، من الزينة أن يغطي رأسه، فتختلف على كل حال، فينبغي الإنسان أن يأخذ زينته. لكن على كل حال لو صلى ورأسه مكشوف فالصلاة صحيحة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Gracias.